بلدي يا نور عيوني يا فلسطين، جنة ريحان وجوري فل وياسمين. بلدي يا نور عيوني يا فلسطين، جنة ريحان وجوري فل وياسمين. يا بستان السلام بقف زهورك حرام، يا بستان السلام بقف زهورك حرام، حتى هدي للحمام باكي وحزين بنناب وبنصحى يا بنام وبنصحى بنموت وبنحيا. بتروح اجيال وبتيجي اجيال وانت عالبال، يا بلدي يا بلدي الاغلى. بلدي يا نور عيوني يا فلسطين، جنة ريحان فلسطين، جنة ريحان وجوري فل وياسمين. يا بستان السلام بقف زهورك حرام، يا بستان السلام بقف زهورك حرام، حتى هدي ريحان وجوري فل وياسمين. يا بستان السلام بقف زهورك حرام، يا بستان السلام.